صورة من هذه الأولين ناخد منهم أمل. أبو طلحة الأنصاري اسمه زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي، ولكنه مشهور بكنيته، وهو من الرومان معدودين في الجاهلية والإسلام. تزوج من أم سليم وأعطاها مهرها الإسلام، وكان معروف بالكرم وكثرة العبادة، حتى أنه فضل صايم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة ما بيفطرش إلا أيام العيد. ومثل غزو في البحر فما لقوش جزيرة يدخلوا فيها إلا بعد 7 أيام، ولم يتغير منه شيء. صورة من هذه الأولين ناخد منهم آمل.